من ذا سيجمعنا لمنسب الأحرار كي نحيا كراما؟ من قال إن لراجل بين الفوارس أن يقاما؟ جبر الخواطر لا يكون من الذي فقد الشهامة.